وفيها وعظ وتذكير بما أمر الله به وأنه يحضر ذلك ويسمعه ويراه، وفيها تحذير ووعيد لمن خالف. ووعيد، وفيها كمال أحكام الله تعالى كيف لا وقد أثنى عليها سبحانه. نعم ما، لما قال نعم ما يعني أثنى على أحكامه. طيب، زيادات وإضافات على الفوائد. أين نعم الشيخ سرحان؟ خد معنا هذه الفوائد ترى من الدرس الماضي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرة ثانية، يمكن وحسنة، وحسنة يمكن. يعني ختم الآية بالاسمين إن الله كان سميعا بصيرا، ما مناسبته لموضوع الآية؟ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فهو سميع بصير. سبحان الله. فجل هذه بس هو إضافة. إن الله كان سميعا لأقوالكم يا أيها الحكام، بصيرا بأفعالكم يا أيها المؤتمنون. بس في إضافتين. إن الله كان سميعا لأقوالكم يا أيها الحكام، بصيرا بأفعالكم يا أيها المؤتمنون. قلنا إن الآية اشتملت على أمرين، الأمر الأول أداء الأمانات لأهلها، والأمر الثاني الحكم بين الناس بالعدل. اختتمت الآية باسمين سميع بصير. في مناسبة أن الحكام إذا حكموا فإنما يحكمون بأقوالهم، والمؤتمنون إذا ائتمنوا فإنما يؤتمنون بأفعالهم. فناسب أن تختم الآية بكلمة سميعا أو باسم السميع المتعلق بأقوال الحكام، والبصير المتعلق بأفعال المؤتمنين. وهذا من يعني بديع، يعني تختم الآية باسمين مناسبين للأمر، الأمرين الموجودين في الآية، إن الله كان سميعا بصيرا، هذا فيه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذا فيه إيش؟ أي نعم، في مناسبة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل لا تتفق على إيش؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب وضح أكثر. إيه ما طيب ماشي يعني، لكن الأكثر مباشرة، الأوضح من هذا، الأوضح الأظهر الأقرب، إنه لما أمر في الآية بأداء الحكم بين الناس بالعدل وأداء الأمانة، ختمها بإن الله كان سميعا بصيرا لمناسبة كل اسم للأمر الذي جاء في الآية. لكن هذا يسموه لف ونشر غير مرتب، لأنه لو كان يعني إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذا يتعلق به إيش؟ بصيرة. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، هذا متعلق بإيش؟ سميعة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الله كان سميعا بصيرا. فإذا ما هو على الترتيب، ما هو على الترتيب، ولكنه فيه مناسبة واضحة. عليكم السلام. مناسبة إن الله كان سميعا بصيرا، مناسبة سميعة لي أقوال الحكام إذا حكموا، مناسبة بصيرة لأفعال المؤتمنين الذين يقومون على حفظ الأمانات. ماشي خلاص، هذه فائدة. عرفت يا أخي وش حنا فيه الآن؟ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذه الآية. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ليش ختمت الآية إن الله كان سميعا بصيرا؟ ليش ما مثلا عزيزا حكيما مثلا؟ ليش سميعا بصيرا؟ لما تبغى تفكر في جواب السؤال لازم تفكر إيش قبل سميعا بصيرا؟ إيش موجود في الآية؟ إيش موجود في الآية؟ موجود أمرين، ما هما؟ أداء الأمانة، بصر الله تعالى. طيب ينفذ في المؤتمنين، لأن هي أفعال فيناسبها إيش؟ البصر. كويس، كمل. وإذا حكمتم بالناس أن تحكم بالعدل، فالحكام لما يحكموا القضاة إيش كيف يحكم؟ يحكمون بأقوالهم. كويس، فيناسبه إيش؟ السمع. ولذلك وعظ الله المؤتمنين بقوله بصيرة، ووعظ الله الحكام بقوله سميعا. هذه اسمها مناسبة الآيات، مناسبة ختام الآية لما قبلها، يعني أنه يختم الآية عز وجل بما يناسب ما فيها، يختم الآية بما يناسب ما فيها. واضح؟ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، هذه أفعال من الناس اللي عندهم الأمانات ويضيع ولا يحافظ عليها. وإذا حكمتم بين الناس يعني بالكلام سيصدر القاضي والحاكم كلاما. فقال في آخر آية سميعا يا أيها الحكام، بصيرا يا أيها المؤتمنون، سميعا لأقوالكم يا أيها الحكام، بصيرا بأفعالكم يا أيها المؤتمنون. طيب غيره، كلمة الحكومة لما ترد في كلام العلماء، بعض الناس لما يسمع كلمة حكومة يفكر الوزراء، والحكومة الموجودة في كلام الفقهاء تختلف. كلمة الحكومة يعني القضية التي فيها الخصومة والنزاع والمطلوب فيها الحكم، مطلوب فيها فصل القضاء. وش القضية هذه؟ القضية هذه المطلوب فيها الحكم تسمى عند العلماء الحكومة، القضية اللي فيها نزاع وفيها مشكلة. طيب فإيش قال الآن الشوكاني؟ شوف، يقول العدل هو فصل الحكومة اللي هو الحكم في هذه القضية اللي فيها النزاع. أيوة تفصل الحكم فيها على ما في كتاب الله، مو على قوانين وضعية ولا على أهواء بشرية ولا على ميولات شخصية ولا على مصالح ذاتية. لا، تفصل الحكومة على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تفصل الحكم في القضية المتنازع فيها على حسب ما ورد في الكتاب والسنة. طيب نقول وفيها، نضيف الفوائد، وفيها بناء الأحكام والفصل في المنازعات على حسب ما ورد في الكتاب والسنة. وليس على قوانين وضعية أو ميول شخصية أو أهواء ذاتية فالحاكم ما يحكم على مزاجه ولا حسب المصالح الشخصية بياخذ له رشوة ولا على ميول، الله هذا صاحبي وهذا قريبي سأحكم له، وإنما تبنى الفصل في المنازعات، تبنى الحكومات، الفصل في الحكومة، الحكومات يعني الحكم بالقضايا المتنازع فيها على الكتاب والسنة. طيب غيره، البقاعي، مرة ثانية، طيب إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، كرر لفظ الجلالة صح؟ إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، كرر لفظ الجلالة. كرره طبعا هاتان جملتان مستقلتان. إن الله نعم يعظكم به، هذه جملة مستقلة كاملة. إن الله لفظ الجلالة في محل نصب اسم إن، نعم ما يعظكم به في محل رفع خبر إن، الله يعظكم به، الله نعم ما يعظكم به، يعني نعم ما يعظكم الله به. إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله نعم ما يعظكم به، نعم الشيء الذي نعم الشيء الذي يعظكم به ربكم، نعم الشيء الذي يعظكم به الله. المدح هذا نعم نعم، المدح هذا منصب على إيش؟ على أحكام الله. إن الله نعم يعظكم به، به هذا الذي يعظكم به عليكم السلام الله، نعم ما هو. نعم الشيء هذا، نعم الحكم، نعم القانون الإلهي، نعم الحكم الذي أنزله سبحانه، إيش إعراب أن تؤدوا الأمانات؟ طيب إيش إعراب أن تؤدوا؟ طيب إيش إعراب يأمركم؟ عليكم السلام ورحمة الله. لا، يأمركم ما هو فعل أمر، فعل مضارع. طيب الجملة هذه يأمركم، هذه مو يأمركم، ما هي مكونة من فعل مضارع يأمر، ها، والكاف والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والكاف في محل إيش؟ نصب مفعول به، والميم للجمع. يأمركم هذه اللي فيها كل هالأشياء، الفعل والفاعل والمفعول به في محل إيش؟ أيوة، في محل نصب خبر إن، إن الله هذا اسم إن. طيب وين خبر إن؟ جملة إيش؟ يأمركم، إن الله يأمركم، هذه الجملة. طيب أن تؤدوا الأمانات، تؤدوا طبعا أن اشتبه في الفعل المضارع تنصب، وعلامة النصب هنا، هنا السؤال هي أن تنصب الفعل المضارع، تؤدوا فعل مضارع مجزوم بأن وعلامة جزمه، وعلامة جزمه حذف النون. الآن وعلامة نصبه حذف النون، نعم. أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، طبعا تؤدوا هذا فعل مضارع، وين الفاعل؟ ها أنت وين الفاعل؟ لو الفاعل وينه؟ تؤدوا. طيب وين الفاعل؟ تؤدوا، وين الفاعل؟ طيب يا شباب الفاعل وين؟ تؤدوا، ها؟ يعني قصدي وين بأي مكان بالكلمة هذه موجود له؟ أنتم تقفزون على المسؤول وتجيبون من ايوه. لا، ما هو مستتر، موجود، ها، الواو تؤدوا، الواو هذه فاعل، طيب أنت أنت أنت وين مفعول به؟ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. لا أيوه اللي وقع عليه الفعل تؤدوا أنتم، وش تؤدوا؟ طيب إيش تؤدوا الفعل مفعول به؟ وين المفعول به؟ الأمانات. طيب أعرب لي الأمانات كذا، قول مفعول به إيش؟ مرفوع منصوب مجزوم منصوب، وعلامة نصبه كسرة. ليش؟ لأنه جمع إيش؟ أيوة الأمانات جمع أمانة، أمانة أمانات، أمانة أمانات، هذا اسمه جمع إيش؟ مؤنث سالم. وجمع المؤنث السالم ينصب بإيش؟ بالكسرة نيابة عن الفتحة. طيب إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى أهلها. و وقوله هذه ولا أنت لا أنا بس خليني أسألك قبل أن تسألنا. إن الله يأمركم أن تؤدوا، يأمر فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والمفعول به الكاف. جميل، والميم الجمع، هذه خلصنا منها. لكن أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذه الجملة كلها اللي أن وما دخلت عليه في محل إيش؟ هنا السؤال. هنا. أيوه. لا ما نبغى تفصيل الإعراب، تفصيل الجملة في الإعراب، نبغى كل الجملة هذه. أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها في محل إيش؟ كلها كذا، كلها. كلها على بعضها. أحسنت، أحسنت. في محل نصب مفعول به ثاني. إيش تقديره؟ إن الله يأمركم أداء أو تأدية. إن الله يأمركم تأدية الأمانات إلى أهلها. لأنه أن تؤدوا هذا تستطيع أنك أن واللي بعدها تحط تشيل تحط كلمة. طيب تقدر الكلمة تقديرها تأدية. طيب إن الله يأمركم بتأدية الأمانات أو تأدية الأمانات إلى أهلها. وإذا حكمتم بين الناس، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، أن تحكموا بالعدل. أن تحكموا طبعا أن تحكموا ناصب وفعل وفاعل. وش في أن تحكموا؟ إيش فيها؟ اشتملت على إيش؟ ناصب وفعل وفاعل. بالعدل، بالعدل. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. طيب أن تحكموا بالعدل في محل إيش؟ لا الجملة كلها أن تحكموا بالعدل. طيب معطوفة على إيش؟ أيوة على إيش معطوفة؟ أيوة أحسن أحسن. في محل نصب معطوفة على أن تحكم على أن تؤدوا، يعني أن تحكموا معطوفة على أن تؤدوا، يعني إن الله يأمركم تأدية الأمانات والحكم بالعدل. فتصير هذه في محل نصب معطوفة على أن تؤدوا. فالتقدير إن الله يأمركم تأدية الأمانات إلى أهلها وحكمكم بين الناس بالعدل. وقوله إن الله نعما، إن الله نعما، هذه نعما عبارة عن جزئين، إيش رأيك أنت وياه؟ وش الجزئين هذا؟ نعمة مكونة من جزئين، وش الجزئين؟ طيب ها أنت معسكر الشمالي، المعسكر الجنوبي، إن حسب المسجد هذا الغرب وهذا الجنوب وهذا الشمال، أنت المعسكر الشمالي. نعمة هذه كونة من جزئين، إيش الجزئين؟ ممكن تفصلها إلى جزئين. نعمة ها أحسنت، نعمة ما نعمة، هذا فعل يسموه فعل مدح، فعل ماضي من أفعال المدح، نعمة. ما اسم موصول، فالآن أنا بغلقتن أنت هناك تقول لي ما هذه اسم موصول في محل إيش؟ هل قلنا نعمة في إدغام، فكينا فكينا نعمة ما، نعمة ما، وقلنا نعمة فعل ماضي من أفعال مدح، ما في محل إيش؟ شوف أنت لما تجيك جملة، طيب قاعدة هذا، لما تجيك جملة فيها فعل، فعل ماضي مضارع فيها فعل، لازم تبحث عن ايش في اللغة العربية؟ عن فاعل، لازم تبحث تقول هذا الفعل وين الفاعل تبعه، وينه، وبناء عليه ما في محل رفع فاعل. نعمة ما يعنث به، نعمة الشيء في محل رفع فاعل، نعمة ما. طيب يعظكم، هذا فعل مضارع وهو فاعل ضمير، والكاف في محل نصب مفعول به، والميم للجمع. طيب إذا ما كان سميعا بصيرا ما فيها مشكلة، إن الله كان سميعا بصيرا، كان كما نقول إن وكان في الجملة هذه، في إن وكان طيب ايش الفرق بين ان وكان في العمل يعني؟ نعم إيه بس ايش تسوي يعني؟ ايش اثرها وايش وظيفتها؟ احسنت، ان تنصب اسمها وترفع خبرها، وكان وكان ترفع اسمها تنصب خبرها، ممتاز. انا ابغاك تقول لي الان ان الله كان سميعا بصيرا، تعطيني وين اسم، لانه ان في عندنا ان وكان، تعطيني اسم ان وخبر ان واسم كان وخبر كان. ان الله مفعول لفظ الجلاله، ايوه، في محل نصب اسم ان، كويس، وكان سميعا بصيرا الجمله في محل الرفع خبر ان، ان الله كان سميعا بصيرا هذا الخبر، ممتاز. كان وين الاسم؟ كان مستتر، تقديره هو، احسن، سميعا ايش اعرابه؟ خبر كان، رحمك الله، بصيرا خبر ثاني. كويس، يعني انتم يعني لا باس بكم في اللغه العربيه، بس يعني تشجيع، اللي عرف يعلم اللي ما يعرف. بس طيب كمل يا شيخ فرحان، فوائد الآية. طيب غير هاي يا اخوان، ايش عندكم غير هذا الفوائد؟ المراد بالآية جميع الأمانات، يعني قلنا أمانة اللي تكون بين العبد وربه كالطهارة والصلاة، والأمانة اللي تكون بين العباد، بين العباد كالماء أموال، سواء كان وديعة، حط عندك وديعة هذه أمانة، سواء كان استعرت منه عارية، العارية أمانة، فيجب عليك أن تحفظ. إذا استعرت شيء من إنسان، استعرت منه كتابا، رحمك الله، فالكتاب يدخل في الأمانات، فلازم تأديه، ما تمزقه، ما لا تستعمل العارية في غير ما جعلت له. يعني لو استعرت قلم من واحد بعدين تسكر عليك الباب، فرحت جايب القلم تبغى تفتح الباب بالقلم، فالقلم عوج انكسر، هذا اسمه سوء أمانة، يعني ما هو هذه من خيانة الأمانة، لأنك استعملت العارية في غير ما جعلت له. لو عندك أمانة كان ما تستعملها في غير ما جعلت له. استعرت سيارة من واحد، ما تروح تمرها على المطبات بسرعة وتفحط فيها، لأن هذا من خيانة الأمانة، لأنه أعارك السيارة لتستعملها باهتمام ورعاية وعناية، مو تروح تفحط فيها مثلا مرها على المطبات بسرعة، هذه من خيانة الأمانة. وهكذا الزوجة أمانة، أموال اليتيم أمانة، العبادات أمانة، العارية أمانة، وكلت في شيء معين فالوكالة عليه أمانة. إذا عندك مال مضاربة، يعني واحد أعطاك مال قال لك تاجر فيه والربح بيني وبينك بالنص، فرحت أنت أخذته وجلست مثلا دخلت فيه في مخاطرات، رحت على سوق الأسهم الخطيرة ودخلت فيه خسر. طيب هو كان ممكن يروح يسوي، يعني هو ما عنده شاشة وعندك شاشة، فإذا ما رعيت مال الشراكة فهذه خيانة الأمانة، لأن مال الشراكة عندك أمانة. طيب، إذن لما قال هو يشمل جميع الأمانات، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، ليش جمع قال أمانات، ما قال أمانته؟ ليش ما قال أمانته؟ لأنها أنواع. نقول وفيها وجوب المحافظة والرعاية والعناية بجميع الأمانات على تنوعها كالوديعة والعارية ومال الشركة والقروض وما وكل فيه من حقوق الغير. وكذلك الزوجة والأولاد عنده أمانة، ونحو ذلك بالإضافة إلى الأمانات التي بينه وبين الله عز وجل. كأنواع العبادات، يعني أنت ممكن تصلي أي كلام وتحج أي كلام، بدل ما تطوف 7 طوف 5 وبدل ما ترمي الجمار ممكن تربي الحصى في الشارع، خلاص تقول ما أبغى أرمي، وبدل ما تقف عرفة تقف جبل ثاني تروح وتطوف الوداع قبل ما تخلص الحج وبعد. لكن ما الذي يجعلك تلتزم ب خذوا عني مناسككم؟ إنه هذه أمانة أنت محاسب عليها. لو فرطت فيها، لو فرطت في شروط الصلاة، لو فرطت في الطهارة، لو فرطت في إزالة النجاسة، لو فرطت في التوجه إلى القبلة، لو فرطت في أركان الصلاة واجبات الصلاة، هذا تضيع للأمانة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، إذا خلص كل واحد يحافظ على أداء الأمانات التي وكل بها، سواء كانت أمانات لله بينه وبين الله كالعبادات، أو أمانات بينه وبين الخلق كالمذكورات آنفا. نعم. إيش؟ ليش؟ هي لكن الله عز وجل أهل أمانة الصلاة، هو أهلها، هو أهل التقوى، وهو أهل المغفرة، وهو أهل وهكذا. ممكن يعني تقول إن الحكم بين الناس أمانة، فيكون هذا من باب ذكر الخاص بعد العام، وإنما أفرده لأهميته. نقول وفيه وفيها خطورة العدل في الحكم، وهو داخل ضمن الأمانات، ولكنه أفرده بالذكر لأهميته، فكان من باب النص على الخاص بعد العام. كويس، طبعا هذا ذكرنا نحوه في الدرس. لكن انت قلت قال القرطبي بعدين، ما سمعنا وش قال القرطبي. اصبر شوي، ايوه كمل. بس ها خلاص، طيب اضيفوا عليها على هذه اللي راحت الامانات لما كتبنا قلنا المالي العارية والشراكة ومال الشراكة والقرض، ها اكتبوا والإعلان عن المفقودات وتعريفها، والإعلان عن المفقودات والملتقطات وتعريفها. والإعلان عن المفقودات المعثور عليها، والإعلان عن المفقودات المعثور عليها وتعريفها، والإعلان عن المفقودات المعثور عليها وتعريفها. طيب عليكم السلام. أيوة. مرة ثانية. بدون استحقاق. هل يأمر العدل هل أمر الشرع بالعدل ولا بالمساواة؟ وما هو الفرق بينهما؟ صح، أمر بالعدل، والعدل لا يقتضي المساواة، لأن العدل بين الذكر والأنثى مثلا أنك تعطي الأنثى نصف الذكر، ولو قلنا مساواة يعني لازم تعطي الأنثى مثل الذكر، وتعطي الكافر مثل المسلم، وتعطي الصغير في الألعاب مثل الكبير، وهذا ما أمرت به الشريعة. هذا أبو سنتين لعبته خشخيشة، وأبو 6 سنوات لعبته الدراجة، وأبو يعني 15 سنة يمكن جهاز معقد. فإذا الله أمر بالعدل، وهو إعطاء كل ذي حق ما حقه وما يناسبه، وإذا تساووا لازم تساوي بينهم، لكن ما أمر الشرع بالمساواة من كل جهة، بل ميز بين الذكر والأنثى، وميز بين المسلم والكافر، وميز بين الحر والعبد في الأحكام والحقوق، ميز بينهما، فاوت بينهما. والزوج اللي عنده أولاد والزوج اللي ما عنده أولاد ما هم سوا في الميراث. ولذلك الشرع ما أمر بالمساواة، أمر بالعدل. فدعاة يعني الكفر والعلمانية يقولون المساواة المساواة المساواة، يقصدون مناقضة شرع الله، يقصدون الذكر مثل الأنثى والمسلم مثل الكافر، يقصدون المساواة مناقضة شرع الله. فلازم ننتبه أن الدين ما أمر بالمساواة وإنما أمر بالعدل، والعدل قد يقتضي التسوية وقد لا يقتضي. فإذا جيت توزع ميراث على ذكور إخوة لازم تساوي، لازم التسوية، بينما إذا أردت أن توزع على ذكور إناث ما يجوز التسوية، ما تجوز. فإذا هذا الفرق بين العدل والمساواة. طيب الشرع يأمر بما يوافق العدل، العقل ماشي، العقل أي عقل، العقل طبعا السليم، العقل الصحيح. طيب باقي فوائد، عندك شيء غير طار من عاشور؟ اكتبوا هذه الفائدة، اكتبوها. وفيها أن الشرع أمر بالعدل ولم يأمر بالمساواة، والعدل قد يقتضي التسوية كما لو وزعنا ميراثا على إخوة ذكور، على إخوة ذكور أشقاء، وقد يقتضي تفاوتا وعدم تسوية كما لو وزعنا ميراثا على إخوة وأخوات، رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. غيره ايش عندك؟ ذكرنا باقي شيء؟ قاعد أيضا أعد. إن الله يأمركم أن تؤدوا أمانات إلى أهلها فإنه لم يرخص للمسلم ولا محسن المسلم. بس كده؟ بس هذا؟ طيب شو كده ما تقول يعني ما هي الفائدة؟ قال كلمة معسر مرة لا وين أنت لما عدت قلنا عيد العبارة ما جبتها هل تكمل هذه بعد ولا قبل أيوة يعني لو واحد استودع عنده أمانة وهو معسر حالته صعبة وجاء صاحب الأمانة يقول عطني أمانتي يقول له والله أنا حالتي صعبة ما أقدر أعطيك أمانتك يجوز؟ ما يجوز يجب أن يعيد الأمانة لصاحبها مهما كانت حالة المستوى الذي أودع الذي أودع طيب انتظرونا دقائق الآن وسنعود إليكم في مداخلة بسيطة في الإذاعة طيب، الآن انتهينا من تفسير الآية، سننتقل الآية التي بعدها، وهي قول الله عز وجل في بيان الطاعة ومبادئ الطاعة وأسس الطاعة ومن هو الذي يطاع ومن هو الذي تقدم طاعته وأهمية هذه الطاعة. فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويله. هذه الآية من الآيات العظيمة جدا التي فيها التنبيه على المبدأ الكبير والخطير في طاعة الله ورسوله، وكذلك طاعة من تنتظم بطاعته الحياة، وهم من تولى أمر الناس. طيب، ما هي العلاقة بين الآية هذه والتي قبلها؟ يعني: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إيش العلاقة بينه وبين التي قبلها؟ قبل ما ننسى بس حديث ابن مسعود القتل في سبيل الله تعالى يكفر الذنوب كلها غير الأمانة يؤتى بالشهيد في سبيل الله عز وجل فيقال أدي أمانتك. ها من اللي ذكرنا أنه صححه؟ بس قلنا لا احنا اللي كتبناه هنا وش من اللي كتبناه؟ كما قال ابن مسعود روى من أبي حاتم 3 5 5 1 2 ما ذكرنا شيء ها؟ ما كتبنا شيء في صحة الحديث؟ ها؟ ما كتبنا صح؟ طيب بس إضافة إضافة تقول إيش تقول؟ طيب الحديث هذا في المطالب العالية أخرجه ابن أبي حاتم ونكتب في تصحيحه. طيب قال ابن كثير إسناده جيد 3 على 524 فمعناه أنه قال في مكان آخر ها؟ قال في تفسير كثير قال إسناده جيد ما ذكر شيء معناه في موضع آخر ها؟ طيب إذا نكتب قال ابن كثير إسناده جيد التفسير 3 على 5 2 4 وقال الهيثمي رجاله ثقات المجمع 5 على 2 9 3 وقال الدارقطني الموقوف هو الصواب انتهى ولكن له حكم الرفع. ليش له حكم الرفع؟ لأن الحديث يقول كلام مسعود هذا الكلام ما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود قال إن الشهادة تكفر كل ذنب إلا الأمانة. يعني لو واحد مات قتيلا في سبيل الله كل شيء يكفر إلا الأمانات اللي عليه يؤتى بالرجل يوم القيامة وإن كان قد قتل في سبيل الله فيقال أدي أمانتك فيقول وأنا أؤديها وقد ذهبت الدنيا فتمثل له الأمانة في قعر جهنم فيهوي إليها فيحملها على عاتقه قال فتنزل عن عاتقه فيهوي على إثرها أبد الآبدين. الآن هذا الكلام تمثل له في قعر جهنم ويهوي كذا هذا هل يمكن أن مسعود يقول اجتهادا؟ أنا هذه قضية غيبية هذه تفاصيل في اليوم الآخر. فلما يكون الصحابي غير معروف برواية الإسرائيليات ولا فإذا هذا له حكم الرفع، لأن الصحابي لا يمكن يألف من عنده في قضايا الغيب، الغيبيات ما يمكن يألف من عنده، لا يمكن. فإذا قال ابن مسعود هذا الكلام صح عنه، وهذه قضية تعلق باليوم الآخر، غيبيات تمثل أمانة في قعر جهنم ثم يهوي إليها ليرفعها فيرفعها ويصعد فتسقط فيرجع يهوي وراها، هذا الكلام وهذا التفصيل ما يمكن يجي بالرأي كذا واحد يجتهد ويطلع يستنبط، ما يمكن. هذا خبر تفصيل كذا يقول يصير كذا كذا يوم القيامة في النار كذا كذا، ما يمكن إلا لازم يكون الصحابي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك إيش نقول؟ هذا موقوف له حكم الرفع، هذا موقوف له حكم الرفع. طيب نأتي الآن على مناسبة الآية لما قبلها، قول الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي أمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. طيب الآن ذكر القرطبي ارتباط، ذكر ارتباطا في شيء آخر البقاعي، طيب وش قال؟ طيب غيره البقاعي، هذا هو مفتوح الأخبار، هذا هو بالبقاعي، هذا أيوه. طيب اكتبوا. ولما أمر تعالى الحكام أن يحكموا بالعدل أمر الرعية أن تطيعهم ليتحقق العدل وينفذ الحكم. ولما أمر تعالى بالعدل في الأحكام بين أن مصدر ذلك وأساسه طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا طيب اقرأ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمصنف والمستمعين. قال البخاري: حدثنا صدقة بن الفضل، حدثنا حجاج بن محمد الأعور عن ابن جريج، عن يعلى بن مسلم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال: نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي إذ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية. وهكذا أخرجه بقية الجماعة إلا ابن ماجه من حديث حجاج بن محمد الأعور به. وقال الترمذي: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن جريج. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سعد بن عبادة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال: طبعاً الآن بس هذه مقدمة، يعني أنه عن ابن عباس: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول والأمر منكم، نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية. بس طبعاً هذا ما يكفي لمعرفة يعني إيش علاقة السبب النزول بالآية، يعني ما في تفصيل فيها. لكن لازم نتوقع لما قال نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، أن عبد الله بن حذافة هذا هو أمير السرية، وأنه صار في شيء أدى إلى نزول حاجة، النزول آية هذه اللي فيها الأمر بطاعة الأمراء والحكام والأولياء الأمور. فنلاحظ أن الآية فيها: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ليش ها؟ ليش ما أفرد، ليش ما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ إن الطاعة ما هي كاملة. إيش يعني ما نفصل إيش يعني ما هي كاملة؟ فإذا حكم حكم لا يضل لا يطاع. إيه؟ المقصود أن طاعة أولي الأمر داخلة وتبع ومقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله، ولذلك ما أفرد لهم فعل وأطيعوا أولي الأمر منكم، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ليبين أن طاعة ولاة الأمر تابعة ومقيدة ومندرجة تحت طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أمروا بما فيه طاعة الله وطاعة رسوله يجابون، ولا بد ووجوبا لا بد أن يطاعوا، واللي ما يطيع يأثم. وإذا خالفوا أمر الله ورسوله لا طاعة ولا كرامة ولا إجابة ولا اتباع ولا موافقة ولا خلاص. فإذا حيث أن أولياء الأمور بشر يخطئون ويصيبون، ولهم أهواء ولهم مقاصد، ولهم بين أن طاعتهم مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما هي مطلقة. أيوة، عبد الله بن حذافة رضي الله عنه كان أمير على سرية، خرج معهم في السرية فغضب عليهم في شيء، صار كذا إشكال غضب عليهم، قال جمعوا حطب أوقدوا النار. قال يلا ادخلوا فيها، مو أمركم النبي عليه الصلاة والسلام أن تطيعوني؟ ما قال من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني؟ يلا ادخلوا فيها. يعني هم بعضهم أن يدخلوا فيها، يعني لأنه جاء يعني فيها. فواحد شاب ذكي قال يعني يا جماعة إنما تطيعون الله ورسوله للنجاة من هذه النار، كيف راح تقعوا فيها؟ خلاص ننتظر حتى نرجع للنبي عليه الصلاة والسلام ونشوف نشوف ايش اللي يجب علينا من اللي ما يجب علينا واللي صح كذا ندخل في هذه. لو قال ادخلوا خلاص رجعنا ودخلنا فيها ما عندنا مانع. ما قال لا نعصي، ما قال حنا نعصي ولا قال نبغى نستفتي بس نستفتي ونتأكد، وإذا ها خلاص ندخل في ما عندنا مانع ندخل في النار بس نتأكد بس عشان واحد لا يضيع حياته على شيء غلط يعني. فواضح من سبب النزول أن طاعة الأمير مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا أمر بشيء من طاعة الله وطاعة رسوله وجبت طاعته لزاما ما في تردد، لا بد تطيعه، لا بد أن تطيع الأمير، لازم تطيع الأمير. وإذا أمر بأمر فيه معصية الله ورسوله فلا طاعة ولا كرامة ولا انقياد ولا اتباع ولا موافقة ولا خلاص تهين. إحنا الأصل طاعة الله وطاعة رسوله، هذا هو الأصل، وهذاك تابع تابع، هذاك تابع ومقيد بي. طيب فالآن راح يبين بالتفصيل الرواية الثانية، فصل الرواية الأولى. الرواية الأولى عن ابن عباس أطيعوا الله وأطيعوا الرسول منكم، نزل في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي إذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم في سرية بس. طيب وبعدين إيش يعني ما هو التفصيل؟ هذا في رواية الإمام أحمد وأيضا قد أخرجاه في الصحيحين، فهات رواية الصحيحين وأحمد. عن علي قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار، فلما خرجوا وجد عليهم في شيء، قال وجد عليهم في شيء يعني وجد في نفسه يعني زعل زعل عليهم. نعم. قال فقال لهم أليس قد أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا بلى. قال اجمعوا لي حطبا، ثم دعا بنار فأضرمها فيه، ثم قال عزمت عليكم لتدخلنها؟ فقال فهم القوم أن يدخلوها. قال فقال لهم شاب منهم إنما فررتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار، فلا تعجلوا حتى تلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها. قال فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال لهم لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. أخرجاه في الصحيحين من حديث الأعمش به. إيه لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. طيب سنعلق على هذه الرواية إن شاء الله وما بعدها، ونكمل تفسير الآية بمشيئة الله غدا. كنا قد وقفنا في شرح حديث سعد في الترمذي، مرضت عام الفتح مرضا أشفيت منه على الموت، فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي، أفأوصي بمالي كله؟ قال لا. قلت فثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالشطر؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير، إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من انتذرهم على يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت فيها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. قلت يا رسول الله أخلف عن هجرتي؟ قال إنك لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد بي وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. شرحنا أن سعد بن وقاص رضي الله عنه مرض، طبعا الحديث في الصحيحين وغيرهما، وأن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه يعوده، فقال يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي. طبعا هذا كان لما كان ما عنده إلا هذه البنت، لما كان ما عنده إلا هذه البنت، ولا بعدها جاء ذرية. أفأوصي بمالي كله؟ لا. طيب النصف؟ لا. الثلث؟ الثلثين؟ لا. النصف؟ لا. طيب الثلث؟ قال الثلث يعني نعم يجوز لك ذلك، ولكن مع هذا الثلث كثير، يعني لو الربع أحسن مثلا، طيب ليش؟ لأنك انتذر ورثتك أغنياء، ومش معنى أغنياء يعني عندهم ملايين الملايين وكل ولد عنده 500 مليون، لا، أغنياء يعني مستغنين عن الناس. انتذروا ورثتك مستغنين عن الناس، يعني عندهم ما يكفيهم، عندهم ما يعفهم، عندهم ما يغنيهم. إنك انتذر أولادك ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة. إيش يعني عالة؟ فقراء يتكففون الناس، يعني يمدون أكفهم إلى الناس في السؤال. إذن الأب مهم أنه يحاول أن يؤمن. يعني لو قالت واحد هل الإسلام فيه مدري إيش تأمين مستقبل كذا، نقول تأمين مستقبل هذا تمام بيد الله، ما تستطيع أنت، أنت ممكن تترك لهم أموال ويروح بعثروها بعد موتك بيومين ثلاثة، خلاص يدخل فيها بسوق أسهم، يجي وكيل الورثة يدخل فيها بسوق أسهم ضربة واحدة قضى عليها خلاص، ما فما تستطيع. لكن إنك تعمل ما يمكنك عمله في سبيل تأمين المستقبل، كما يقولون تأمين المستقبل كما يقولون، فهذا له أدلة أنه يعني أنك تخطط للمستقبل، تخطط تحاول أنك تعمل شيء للمستقبل، هذا له أدلة. منها هذا الحديث لأنه قال إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من انتذرهم على يتكففون الناس. طيب ثم قال إنك لن تنفق نفقة إلا أجرت فيها، إذا كان احتسبت إيش الأجر عند الله، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. ولذلك لو واحد قال هل يؤخذ منه استحباب إطعام الرجل زوجته بيده، فقلنا بلى، وإن كان المقصود الأعم ما هو، أنه يطعمها وبس، يعني يطعمها يعني يأتي لها بطعام خلاص لو أكلت بيدها، المهم أن يجيب لها الطعام. طيب لو رفعه إلى فيها، جيد، مداعبة لطيفة. طيب الحين هذه الزوجة محل الشهوة وفيها هوى نفس، ومع ذلك يقول إذا أنفقت عليها تؤجر. معناها يا جماعة مو بس قضية الإنفاق في الإسلام على الأشياء اللي النفس يعني كذا فيها مصادمة ومعالجة لهوى النفس، لا، في أشياء حتى توافق هوى النفس يؤجر عليها الإنسان. ما هو قال إذا أتى أحدكم شهوته يكون له أجر، طب هذه ما فيها موافقة هوى النفس؟ يعني مو بس اللي يؤجر الإنسان على الصيام وفيه مخالفة هوى النفس بالأكل والشرب، ويؤجر على الحج وفيه مخالفة هوى النفس بركوب الصعاب والتعب، ويؤجر على الجهاد لأنه فيه مخالفة هوى النفس ببذل الناس بنفسه، مخالفة هوى النفس ببذل النفس كلها. ها؟ مو بس كذا، ويؤجر أيضا على موافقة هوى النفس في طاعة الله، مثل إذا أتى شهوته زوجته. طيب فهذا من رحمة الله أنه ما جعل كل الأجر فقط في مخالفة هوى النفس، أنه في عندنا جعل لنا شيء من الأجر في إيش؟ موافقة هوى النفس. مثل واحد مثلا، هل يعني ما تؤجر إلا إذا ضحيت بفلوسك وطلعت كل أموالك مثلا أنفقتها وبقيت أنت أو ورثتك بدون شيء؟ نقول لا، ممكن تؤجر حتى لو كان تركت أموال لورثتك لأجل الحديث هذا وما أنفقت كله في سبيل الله، مع أنه هذا يوافق هواك، لأنه كل واحد عاطفيا يبغى يخلي لأولاده شيء، فالشرع يأجره ولو كان يعني في موافقة لميل نفسه وهوى نفسه. بس ليش؟ لأنه هذا مأذون له به شرعا ومحمود عليه شرعا، لأنه الهوى أنواع، يعني في هوى يهوي بصاحبه في النار، وفي هوى ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، يعني في هوى محمود وهوى ممدوح وهوى مأجور عليه الإنسان وهوى مباح، بس في هوى حرام. ثم قال: يا رسول الله أخلف عن هجرتي؟ يعني أنت الآن تروح للمدينة مع أصحابك وأنا أجلس في مكة كذا بالمرض هذا؟ يعني ما أسوأ حالي وما أتعسني وأنا متخلف عنك، وأنا متخلف عنك متحسر. سعد رضي الله عنه ليش؟ لأن المهاجرين كانوا يكرهون المقامة بمكة بعد أن تركوها لله. يبغى يكمل، ما هو تركها لله ليش يجلس فيها؟ لأن ديار الآباء والأجداد ما يبغى يوافق هوانه، يبغى يخالف هوانه. فالنبي عليه الصلاة والسلام طمأنه، قال: إنك لن تخلف بعدي، يعني رغما عنك بالمرض، فتعمل عملا تريد به وجه الله إلا ازددت به رفعة وأجرا. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام طمأن سعدا وبشره أنه لن يموت في مرضه هذا، وهذه من المعجزات النبوية. من وين أخذناه؟ لأن مرض سعد مرضه شديد، يقول خلاص أنا أمدع أوصي بأموالي كلها في سبيلي، خلاص مرضه خلاص أشفى على الهلك. فقال طمأنه أنه ما رح يموت بهذا المرض. قال: ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وهذا ما حصل، فقد بقي سعد بعد ذلك وطال عمره حتى انتفع به أقوام لما قاد جيش المسلمين في الفتوحات، وانتفع به أقوام في الدخول في الإسلام، وانتفع به أقوام بالغنائم اللي أخذوها بسبب قيادته للجيش وحنكته وشجاعته. ويضر بك آخرون اللي قتلوا من الأعداء على يد سعد وجيشه، وذهب ملكهم لكفرهم وعاقبهم الله وصار بهم ضرر. سنأتي على بقية الشرح إن شاء الله في الدرس القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لفظ باي باي يعني الألفاظ التي يعني نحن مسلم يحاول أن يكون لفظه موافقا للشرع. فإذا قال سلم عليه وليست الأولى بحق من الأخرى، بدل ما يقول باي باي يقول السلام عليكم، لأن هذه التسليمة الثانية ليست يعني الأولى ليست بأولى من الثانية، كلها حق. لما تيجي تسلم ولما تمشي تسلم، فبدل ما تقول باي باي تقول السلام عليكم. يقول: طيب الأخ جزاه الله خير يشتكي من قضية تغير مواعيد الدرس، هو في اضطراب الآن بسبب السفر والرجوع والسفر والرجوع. الله المستعان، هذا كملاحظة صحيحة. أنا أحد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أحد المتعفين في كندا، وحد وجدت جماعة يؤخرون صلاة العصر عن وقتها بساعة ونصف، ولا يوجد سبب لذلك مقنع، بالرغم أنه يوجد جماعة في المسجد منهم من يقرأ القرآن منهم متسنن، لأنه أخرتهم بالصلاة على وقتها وأنه محرم ولا يجوز التأخير، واستدليت بالشيخ من باز حين سئل عن تأخير صلاة الفجر لأجل عمل قال حرام لا يجوز، هل جواب لهم صحيح أم غلط؟ شوف يا أخي، صلاة العصر في وقت جواز اللي هو من بعد ما تصير من بعد ما يصير ظل كل شيء مثله إلى اصفرار الشمس، هذا يجوز تصلي بأي وقت من، لكن إذا تأخر حتى تصفر الشمس تأثم وتدخل في وقت النهي وتدخل في وقت التحريم خلاص. يعني لو صليت لازم تصلي، ولكن هذه وقت صلاة المنافقين. فيعتمد الآن، يعني الآن لما يكون مثلا وقت بين الظهر والعصر طويل، الآن بين العصر والمغرب طويل الآن مثلا، يعني يمكن 3 ساعات، فممكن فعلا بعد ساعة ونصف لسه ما تكون الشمس اصفرت، فتكون الصلاة صحيحة وما يكون هم يأثمون. ولكن أحيانا يصير بين العصر والمغرب قصير 2 ساعة، فيكون ساعة ونصف خلاص صفرت الشمس مثلا، فيجوز يكون التأخير ساعة ونصف حرام. إذا ما في جواب واحد لهذا السؤال، يعتمد هل دخلنا في وقت الإصرار ولا لا، وبناء عليه تعرف الجواب. لكن أحب الصلاة إلى الله الصلاة على وقتها، يعني في أول الوقت، إلا إذا اشتد الحر إيش أبرد بصلاة إيش الظهر، والعشاء أيضا استحب تأخيرها إلى ما قبل، يعني إلى ثلث الليل. طيب، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرى بعض من تعلق قلبه من الفتيات بالحب المحرم والعياذ بالله يستخدم هذا الدعاء: اللهم إني اخترت مصيبة فراقه وهي علي عظيمة خشية منك وخوفا من نارك، فخذه من قلبي كما أخذته من عالمي واكفني. طيب، ما في داعي لهذا التطويل والتفصيل والكلام، هذا ما ورد، ما في حديث خذه من أدري إيش وتعب. لكن لو قالت اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك، يعني ما يحتاج. أحيانا بعض الناس يبغى يفصل دعاء على حسب القضية اللي هو فيها ويسوي تفصيلات في التفصيل، هذا ما أنزل الله بها من سلطان. وحين يقع في محاذير اللي يألفوا أدعية غالبا يقعوا في محاذير، يعني لأنه ما راح يجيب دعاء محكم مثل دعاء الشرع، منضبط محكم جامع مانع، ما من وين، ما يقدر جيب. فأخذ الأدعية الشرعية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخت لديها خادمة هندية تعمل في السعودية، توفي زوج الخادمة في الهند فيجب العدة، فرفضت الخادمة الذهاب لبلدها لتقضي العدة هناك لأنه لا يوجد لأهلها من يعولهم غيرها، وستتضررون بعودتها لقلة المال لديهم، وخاصة أن مصدر الدخل، ونضيف إليها أنه ما في محرم تروح معه. فصاحبة المنزل لا تعلم ما الواجب عليها تجاهها، هل تخرج بها لأقاربها كما خرجت، أو رجال أجانب تتحجب كذا كذا؟ نقول لا بأس أن تعتد عندكم، خصوصا إذا ما لها محرم، خصوصا إذا هي محتاجة للعمل لأجل أهلها، فالآن تعتد عندكم لما في محرم. لو في محرم كان بدنا روحي بيت زوجك اعتدي، هذا حق الزوج. طب إذا ما في محرم تروح معه، نرسلها بدون محرم؟ لا. إيش أهون الأمرين؟ نخليها تعتد. أما قضية تتحجب عن صاحب زوج صاحبة المنزل، هذا واجب حتى لو ما مات زوجها، ما له علاقة بموت الزوج، هذا واجب من أول، يجب أن تتحجب عنه، معروفة ولازم، ما في شيء اسمه صعب ومدري، لازم. والخلوة حرام، لو قالت أنا بطلع مشوار وزيارة عائلية وبخلي الخدامة مع زوجي، حرام حتى لو ما مات زوجها، حرام. والزيارة لو ما صارت، المهم الشرع يطبق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سنذهب إلى الهدى 3 أيام، بماذا تنصحون؟ الله أعانكم الله. اللهم أن يسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. أنصحكم بالبر والتقوى. دعاء نزول المنزل، في أداب كثيرة للسفر. عندنا زوجة أبي تسكن بيت ورثه ووافقت أن يباع البيت بشرط تسكن وتكون لها غرفة فقط، بعد ما تم البيع وأخذت نصيبة قالت أريد غرفة وحمام وصالة ومطبخ، هل يحق وهل علينا إثم إذا ما لبينا طلبها وأن أخذت نصيبة كاملا؟ طيب، هو حسب الشرط. إذا خلص المسلمون على شروطين، إذا قالت غرفة يعني غرفة، الآن تقول صالة وما خلص، هذه ما صارت، هذه شقة، هذه ما صارت غرفة، غرفة وصالة ومطبخ وحمام تحولت إلى شقة. فإذا على حسب، إذا كان الشرط هذا ما هم ملزمين يعطوها أكثر مما شرطت عليهم. ولقد كان لأبي دين وكان يستقطع من راتبه وهي الذي تستلمه هي الآن، وكان الدين لكهرباء البيت، والآن بعد أن اشترى أخي البيت تريد مبلغ الذي دفع من راتب أبي لحق لها ذلك، علم أنه ليس لها أولاد، وحن برها برا بأبي، ولكن سليطة اللسان وتضايق زوجة أخي وأخواتي الأيتام، ولا نريد أن نأثم. لأنتم تأمروا بالمعروف تنهوا عن المنكر تعطوها حقها، ولا تسمحوا لها بالاعتداء على الأيتام ولا على الآخرين، أوقفوها عند حدها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا دين الميت لابد يقضى، في فاتورة كهرباء على الميت لازم تقضى من تركة الميت قبل توزيع الورثة إلى التركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لي ميت صاحبي، هل إذا زرته يحس بي؟ قال ابن باز الله أعلم يحس ولا لا، وردت آثار وأشياء عن السلف ورؤى ومنامات، بس ما نقدر نبني عليها قطعيا، خلاص نقول الله أعلم، قد يحس، الله أعلم. هل الأموات الآن يتقابلون؟ نعم، ثبت أن أهل الجنة يتقابلون بعد الموت، يتزاورون يتقابلون، الأرواح تلتقي، وبعدين يجي واحد ميت جديد يقولوا له ايش سويت، ايش سوي اللي بعدنا، ايش اللي تركت، كيف اللي تركتهم، ويعطيهم أخبار، يعطيهم أخبار من فلان كذا وفلان كذا، ورد ثبت هذا. وآل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشية، والبرزخ رأيت رجالا ونساء عراتا في تنور يأتيهم لهب أسفل منهم، وإذا غرض صاحوا ارتفعوا. هذا وين؟ هذا في البرزخ، ما مش معناها أنه إيش محشورين في هذا التنور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم اختصار السلام؟ قلنا إذا جالس يختصر يقول سعرب سعرب وعرب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا اختصار سخيف وما في أجر، وهو إلى الهزل أقرب منه إلى يعني شيء مفيد، كأنه استهزاء أو سخرية يعني، وما يصح أن تجعل شعائر الإسلام كذا. وين تبغى تختصر الأجر؟ ما عندك وقت تأخذ أجر؟ ما عندك وقت تأخذ أجر؟ شلون يعني صلعا ما عندك وقت تأخذ أجر؟ اكتب صلى الله عليه وسلم. شخص نصراني يسأل ليش الله خلق الجن، ألا يكفي أنه خلق الإنس؟ يا أخي أنت مالك، أنت خلقتهم يعني، أنت تعبت في خلقهم ولا أنت مسؤول عن رزقهم؟ إيش دخلك؟ سبحان لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لسه كأنه الإنس قاعدين فوق رأسه أنه هو المسؤول عن إدارة شؤون الإنس والجن، والحين تعبان مسكين في إدارة شؤون الجن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حديث يأتي على الناس زمان يكون قابض الدنيا قابض على الجمر، إيه هذا الحديث صحيح معروف، بكفه لا أدري، أنا ما أدري. هذا الأخ يسأل عن موقع يقول Illustrated Guide to Brief Understanding Islam Second Edition إبراهيم General Editor دكتور ويليام كذا، والله أني ما اطلعت عليه، ما أستطيع أحكم عليه. معك غرفة كويت صوت الإسلام، في شيء كذا؟ كم أهل الكويت؟ في شيء اسمه كذا؟ ها؟ يعني ما يلزم يعني نحن الآن معنا أخوان في الدرس هنا في المسجد من الكويت، فيقول الأخ يعني هو كلام يقول كلام مهم جدا، يقول أرجو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كلمة تحذير فيها شباب وبنات المسلمين، تحذير شباب المسلمين وبنات المسلمين من دخول غرفة عبادة الشيطان، حيث اكتشفنا أن هؤلاء يجاهرون بسب الله، وأطلقنا أكبر حملة لمحاربتهم والشكوى عليهم في رومات الهلب، واكتشفنا يا شيخنا الفاضل أمور يندل لها الجبين، حيث ينقسم عباد الشيطان إلى ثلاثة أقسام: الإيمو والكوثك والستانك، وهي غرف كما عرفنا مدعومة من دولة اليهود، ويتلقى القائمون عليها ملابس وأموال لإغراء المسلمين. فما هو دوركم في هذا الضلال والانتشار الشذوذ ومواقع السحر؟ والله هذه حملة مباركة، من سمع من رأى منكم منكرا فليغير، وأنا أدعم هذه الحملة وأضم صوتي إليهم، لأنه هذا أكثر الكفر الموجود على ظهر الأرض، أن واحد يعبد الشيطان خلاص. يعني ما كان من أول جزئيا من أول صار الآن كليا. لا تعبدوا الشيطان، شوف النص يعني جاء فيها نص، هذه القضية جاء فيها نص من الله. طيب I really need to speak to you. I really السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. It's really important. I have many questions that needs to be answered. How can I reach you? Please tell me a way to... طيب يعني You can contact me at the number 0505802296. From outside Kingdom of Saudi Arabia, you will replace the beginning of the number by 505802296. Can Muslims build two masjid next to each other? One of Bosnian and one for Arabs? No, this is haram. This is haram. Make the Muslim categories and build two mosques, one for Arabs and one for non-Arabs, is haram. And Islam for all is for all, Arabs and non-Arabs, Bosnian and Arabs. So this is bid'ah. يقول there is three houses between them. يعني يقول لك يبغى يبني ما حكم بناء مسجدين بين المسجدين ثلاثة بيوت, واحد للبوسنويين واحد للعرب. خلاص أجل عاد بجيبوا قرآن البوسنويين وقرآن العرب وجيبوا أحاديث كذا وكذا وقطعوا الإسلام وشرذموا الأمة وفرقوها وصار. يعني التعصب ما أسخف التعصب, أسوأ التعصب. خلاص هو أعداء الإسلام أرادوا الوقيعة وعمل الدق الأسفين بين العرب والعجم, أن يقول له ترى الإسلام تبع العرب غير الإسلام تبعه, إحنا ما نعترف فيكم أنتم ما تعترفوا فينا. ما خلاص فرقوا, الله يريدهم أمة واحدة والشيطان يبغاهم مش متفرقين. ويزيد التفرق أنه يحط مسجد لهذول ومسجد لهذول, حط قاضي لهذول وإمام وحط بعد. خلاص وين إنما المؤمنون إخوة, وين أمة واحدة, وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ليش فرق المسلمين؟ ما حكم لعبة الشطرنج والمونوبولي؟ مونوبولي فيها النرد والنرد هذا لا يجوز, كما أن فيها بطاقات في المونوبولي فيها الربا, خذ قرض بنسبة بإيش فائدة كذا وسدد فائدة كذا, ربا يعني. وفيها رهن مدري بربا, وفيها يعني الأفكار الغربية في الاستثمار المشتملة على الربا والميسر غير النرد. طيب الشطرنج فيها مشكلة إيش, رأس الحصان, هذا الحصان اللي هو شو اسمه, وفي الصليب اللي فوق رأس الملك, وفي طبعا ابن تيمية على قضية يصد عن ذكر الله وعن الصلاة وأنه تجتمع مع الخمر في الإلهاء والماء الإلهاء, والشافعية قالوا بكراهتها ولم يقولوا بتحريمها. في نزاع في قضية التحريم والكراهة في الشطرنج, بس في أشياء متفق عليها, صليب ورأس هذا ذوات الأرواح يعني لازم تزال. يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل يقول ما قد فضل عليه مدة 25 سنة بالمحافظة على صلاة الجماعة في مساجد السنة, وأصابه مرض انزلاق الغضروف في عرق النسا ويشق عليه حضور المسجد اللهم إلا الجمعة, وإذا سئل عن المرض قال بعض الرطوبة والبرد أصابت بعض المفاصل, ويكره أن يصف مرضه لكل من يزوره, فظن بعض الإخوة أنه مقصر في الصلاة وخصوصا قد طال مرضه, فما هو؟ لا بأس أن يظهر لهم حتى ما يسيء الظن به, لا بد يقول يعني يقول يا أخوان معي انزلاق ظروفي, ما فيها شيء, ما هو رياء, ولا هو قصده أنه يبين لهم ليش ما يحضر حتى ما يسيء به الظن. ودفاع الإنسان عن نفسه يعني على رسلكما إنها صافية, إيش فائدة الحديث هذا؟ سد طرق الشيطان في ظن السوء, يبين إن هذه صافية ما هي واحدة ثانية أجنبية, وهذا يبين ما في مانع. أنا أستاذ راتبي أخذ من البنك وأخذ قرض من البنك عشان أسد الدين, كل ما احتجت أخذ قرض وكل ما أخذت قرض حطوا عليه زيادة ربوية. إذن يا أخي الكريم ما يجوز لك هذا العمل, وحتى لو راتبك على هذا البنك ما يجوز تأخذ منه قرض أبدا أبدا أبدا, قرض ربوي حرام. اصبر, إيش يعني ما استأجرت, ما أخذت سيارة, ما سويت, اصبر حتى يفرجها الله. استعمل الأسباب الشرعية الأخرى كالتجارة, حل الله البيع, حرم الربا. في وحدة في البالتوك يجي في رومها أكثر من 100 نكنيم تطالب بالمساواة وقيادة المرأة للسيارة, وأسماء البنات يطالبهم يرفعون خطابات, وفتنة كفتلت كثير من البنات. يلا شوف, في رؤوس للشر ذكورا وإناثا, دعاة على أبواب جهنم, ذكورا وإناثا. تريد أن تصبح زعيمة عصابة في الشر، هذا من مصائب، ولذلك لا بد من القيام عليها والأخذ على يديها وأطرها على الحق ووعظها ونصحها وتحذير الناس منها. لازم ترى هناك حرب عظيمة تقوم على الشبكة الآن بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، في حرب عظيمة ترى، ما هي سهلة بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان على شبكة الإنترنت. من لمس البيانية في تقديم الأمر بالأمانة على الأمر بالعدل، لأن الأمر بالعدل سبب الخيانة في الأمانة، أم لأن الأمانة مما يتعلق بالمرء نفسه والعدل فيما يتعلق بين شخصين فقدم حق النفس على حق الغير؟ ممكن، ممكن لفتة، وأيضا هذه فائدة بلاغية، إنه الأمانات العبادات اللي بينه وبين الله متعلقة بنفسه، بينه وبين العباد متعلقة بالآخرين. بدأ الله بحرف التوكيد تأكيدا المأمور به إن، ثم ذكر الاسم الأحسن الله مع ما فيه من المهابة، ولم يقل إني أمركم، ثم أمر بالأمانة على جهة الخبر فقال يأمركم، وهذا فيه تأكيد آخر، ثم جمع الأمانات لتشمل صفوفا متعددة، ثم أكدها فقال إلى أهلها، ولم يقل إلى أصحابها لما في لفظ الأهلية من الاستحقاق، فلا تعطى الأمانة إلا لمستحقيها ممن هو أهل له. ثم ختم الآية باسمين كريمين، جميل جميل. امرأة متزوجة من رجل من أهل البدع يقلد مرجعا من رؤوس الكفر في العالم. لم أعرف الفرق بين مذهب وآخر بحكم صغر سني مرور الوقت ومحاولاتي لجذبي ودعوتي لتقليد المرجع الذي يرجع إليه، وجدت نفسي تدعوني لأن أرفض ما يدعوني إليه والنفور، ولجأت لدراسة القرآن وأنعم الله عليه بنور في قلبي يرفض هذا المذهب، وسمعت بعض الأخوات أن هذا الزواج باطل لأن زوجي يعتقد بعصمة الأمة، وأريد الفتوى الجازمة أنك تدعي تقوم بدعوتي إلى مذهب أهل السنة، فإن أجاب وإلا تركيه فارقيه لا خير فيه. كيف يدعوك للكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ طيب، زوجي جنى علي طلقني بعد ما ولدت زوجته الأولى لأني أنا الثانية، تزوجني عشان أجيب عياله، كان زواجنا في السر حفاظا على مشاعر الزوجة الأولى، وحبيت أستر على نفسي، تحملت خلال سنة من زواجنا من بخل ومعاملة غير لائقة وأشياء كثيرة، ولم يكن يبات عندي بل يمرني الصباح وهو ذاهب للعمل. سبحان الله، زوجتي لم تجب له أطفال خلال 10 سنوات، وبعد ما تزوجني أنجبت، وبمجرد ما أنجبت طلبت منه أن يطلقني، وما تردد في ذلك، عشت ظروف بعد كلمة أنت طالق الله وحده اللي عالم فيها، وهو عاشرني قبل أن يطلقني وانفكر تركني تلاعب بعاطفة، وجلس يأخذ بخاطري يحاول أن يطلقني من مشكلتي، الحين إلين حسيت أني أريد مقابلته. حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني تقولين زوجي هو السبب؟ لا، ما هو فقط زوجك هو السبب، وأنت كذلك، لأن ما يمكن تحميل المنكرات والفواحش على الأطراف الأخرى وتبرئة النفس، ما يمكن. خلاص الآن التوبة العظيمة والإقبال على الله والاشتغال بالطاعات والانكسار بين يديه علّه أن يتوب سبحانه. إن الحسنات تذهب السيئات. هل ألتزم بقوانين البلد التي أعيش فيها وهي قوانين كفرية؟ يعني إذا كان ما فيها ظلم ولا فيها مخالفة لما أنزل الله فلا بأس. يعني واحد مثلا يقول أنا أعيش في ألمانيا، ألتزم بإشارات المرور؟ يقولوا طبعا، لأنك لو ما التزمت بإشارات المرور حتسوي حوادث. لكن لو قال هل ألتزم بشيء غير شرع الله، مثل لما يقولوا لي مثلا يعني شيء يتعلق اكتب وصية فيها كذا، أو مير المحامي ميراث غير طريقة الشريعة، أي شيء غير يعني ما فيه تحقيق، ما فيه يعني خروج عن شرع الله، لا يلتزمه. لكن ما كان فيه تحقيق لمقاصد الشرع مثل إشارات المرور يلتزم به حتى لو كان عند الكفار. هل يجوز الجماعة يعملون في مصنع أن يقيموا صلاة الجمعة؟ نعم يجوز لهم ذلك إذا ما في مسجد قريب مثلا يصلون فيه، ما في جامع، هم فقط في المصنع يجوز لهم. إذا كانوا مقيمين المصنع في البلد ما هو برا البلد، إذا برا البلد ما، لأنه من شروط الجمعة الاستيطان أن يكون مستوطنا مقيما في البلد. طيب هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. أنا أود أن أسمعكم أنتم الأخوان جايين، بس أنا عندي موعد تأخرت عليه، فتسمحوا لنا. الله يجزاكم خير. السلام عليكم.